والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحضور وأن يجعل منزلنا هذا عليكم منزل خير ورشد وهداية وسنة، وأن يجعلنا جميعا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آمين. بين الشيخ حفظه الله هذا الفضل العظيم لصلاة الجماعة، وأهل السنة والجماعة وسلفنا الصالح دائما يتناولون جميع الأبواب الشرعية في مقالهم وقبل ذلك في فعلهم. لذلك لو تصفحت كثيرا من تراجمهم لوجدت أقوالا تعجب منها، منها قول أحدهم: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. ومن أقوالهم: لم أصلي منفردا في بيتي في حياتي إلا مرتين، الأولى عند وفاة أمي والثانية عندما غلبني النوم ولم أشعر بطعم العبادة. هكذا كان السلف الصالح. لذلك تأتي هذه المجالس بهذه العناوين لتذكير المنتسبين إلى طلب العلم ابتداء قبل العوام. ذهب أحد طلاب العلم إلى الإمام أحمد رحمه الله فبات عنده ليلة، فوضع له الإمام رحمه الله ماء للوضوء حتى يتوضأ في ليله. فلما أصبح وجد الإمام أحمد رحمه الله الماء كما هو، أي عند الفجر، فقال: عجبت لطالب علم لا يكون له وردا من الليل. فهذه المجالس وهذه الأحاديث الطيبة نحن مطالبون بها ابتداء، نحن المتكلمون وأنتم المستمعون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نعمل بأن يجعلنا أن نعمل بما نقول، وأن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلاة الجماعة فضائل وأحكام. هكذا السلف عندما يتناولون موضوعا من مواضيع العلم فإنهم يقدمون بفضله حتى يحث الناس على الإقبال على هذا العلم. لذلك وجدنا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف كتابا سماه فضل الإسلام، بدأه بهذا الفضل العظيم للمسلمين بل ولمن يعيش تحت الشريعة الإسلامية من غير المسلمين، فإنه يهضى بفضل كبير. ثم بعد ذلك بيّن رحمه الله الأحكام الشرعية في وجوب اعتناق الإسلام وفي وجوب تحقيق التوحيد وفي النهي عن الشرك. فصلاة الجماعة فضائل وأحكام، والمقصود بالأحكام الأحكام الشرعية، وهي الفقه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كيف التفقه في الدين؟ بمعرفة الأدلة، بمعرفة الأحكام الشرعية من الحلال ومن الحرام ومن الوجوب ومن الاستحباب ومن الحرام ومن المكروه ومن المباح، فالحكم الشرعي وما أمر الله سبحانه وتعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر إيجاب أو استحباب، وكذلك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الحتم والإلزام وعلى سبيل الكراهة. وما لم يأت فيه أمر أو نهي فهو أمر مباح كما هو معروف عندكم بارك الله فيكم. فالصلاة عموما أمر عظيم عند كل مسلم، لكنها تزداد أهمية عند السني عند السلفي، فيعرف السلفي بمحافظته على صلاته وبرحمته لأهل الصلاة وبعدم العبث بالمصلين، لأنهم سمعوا حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم عندما قال أولئك الذين نهيت عنهم، أي عن قتلهم، عندما قال أحد الصحابة الكرام يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا، قال إنه يقول لا إله إلا الله، قال إنه يقولها بلسانه، ثم قال دعني أضرب عنق هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه يصلي، فقال الصحابي إنه يصلي ولا صلاة له، كان هذا في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهيت عنهم أي عن قتلهم، كيف لا وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة أمرها عظيم وهي الركن الثاني من أركان هذا الدين، لذلك الآثار والأحاديث التي جاءت في بيان لزوم الجماعة كثيرة جدا، والعلماء اختلفوا في حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال: قول بأنها آكد السنن وهو قول جمهور الفقهاء، وقول بأنها واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم بالغ عاقل إلا النساء والخير، النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، وكذلك الحائض لا تجب عليها الصلاة أصلا. والقول الثالث، أما القول الثاني فهو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رحمه الله وابن حزم وغيره، والقول الثالث أنه فرض كفائي، لا يجوز لأحد أن يترك المساجد دون جماعة. وعلى كل حال بارك الله فيكم، فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عذر لأحد في إجابة النداء ما لم يكن عنده عذر حقيقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء من سمع النداء، لا صلاة لمن سمع النداء ولم يلبي إلا بالعذر، لا صلاة لمن سمع النداء ولم يلبي إلا بالعذر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عذر مرض يمنعك عن أن تأتي إلى المسجد، مطر شديد، مدافعة الأخبثين سندخل الخلاء، حضور الطعام ما جاءت به النصوص الشرعية. هذه النصوص هي التي تمنعك يا عبد الله عن الإثم أو ترفع عنك الإثم. أما خلاف ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجاءه رجل كما في الصحيحين رجل أعمى كثير فقال يا رسول الله ليس عندي من يقودني إلى الصلاة فأذن لي بالصلاة في بيتي فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب أجب النداء وإن ينادى في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والآصال رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذا إقامة الصلاة تكون فين؟ المساجد. هذا ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنها من سنن الهدى ومن سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم وإذا صليتم في بيوتكم فقد تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف ويقول رضي الله تعالى عنه وما يتخلف عنها إلا منافق ما له معلوم النفاق. يقول شمس الدين ابن القيم رحمه الله عند هذا الأثر وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله وهذا وعيد شديد يفوق الكبير الوصف بالنفاق وعيد يفوق الكبير. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن تقام الصلاة ثم يحرق من في البيوت أو البيوت من فيها لولا النساء والأطفال والصغار. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا يدل على أن ترك الصلاة في الجماعة كبيرة من الكبائر. لماذا؟ ما هو حد الكبيرة؟ وما نص الشرع على رد الله. نعم سواء كان بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو بلعن أو بعقوبة أو بتبرع ليس منا فهذه عقوبة أم لا؟ عقوبة. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيوت على هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجماعة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والأثر في مصنف عبد الرزاق رحمه الله كنا نسيء الظن بمن تخلف عن صلاة العشاء والفجر. أسأل الظن به يعني التهمان. الأثر في هذا الأمر أطول والكلام على حكم صلاة الجماعة يطول. وعلى كل حال هذا مبحث كبير يعني اختلف العلماء قديما وحديثا في حكم صلاة الجماعة. لكن على كل حال المسلم عندما يسمع لهذه الفضائل وإنه من أوكاد المساجد ومن عمار المساجد ولا يزال في صلاة طالما أنه ينتظر الصلاة والملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه هذا في الدنيا وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذاك الرجل الذي قلبه معلق في الميادين في الساحات في المظاهرات في مشاهد الكرة في الفيسبوك لا قلبه معلق بالمساجد وفي المساجد ظرفيا يعني ما يترك المسجد وليس هذا معناه ما تقع فيه هذه الفرق الضالة الذين يتبعون المتشابه من النصوص ويقولون نحن كأهل الصفة فنلزم المساجد وأهل الصفة كانوا يلزمون المساجد فيأكلون ويشربون ويطبخون والكلام في هذا فارق يعني قياس مع الفارق فأهل السنة كانوا من علماء الصحابة كالعباد بن سارية وكأبي هريرة وكغير واحد علماء حفاظ ما جلسوا في المسجد لأجل الدعوة أو البيتوتة أو هذا الذي نراه أبدا ولكن هذا من قلة مالهم ومن فقرهم ومن عدم وجود دار لهم رضي الله تعالى عنهم فأجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في أو جعل لهم مكانا في مؤخرة المسجد النبوي أما ما نراه من هذه الحلل وهذه الأطباق وهذه الجلاليب ناهيك عن دخول السجائر وإلى غيرهم ما يشربون هذه الفرق الضالة كالتبليغ وغيره نسأل الله أن يهديهم وأن يصرف عنا وعن أهل السنة كل فتنة وشر فليس هذا أبدا بعيد المساجد إنما جعلت للذكر ولإقامة العلم والعلم المقصود كما ذكر الشيخ أنت من أهل الجنة إذا استقمت على السنة ما هي السنة؟ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سكت خلقية أو خلقية ليس ما نقل عن فلان أو علان أو عن زيد أو عبيد لا تجرد جزاك الله خيرا تجرد أنت مسلم تستسلم لله عز وجل وتجرد في اتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم وقل كما قال السلف الصالح فلان حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه هذا هو ديدانه حافظ عليه واتق الله في نفسك وفي دينك وفي ولدك وفي أهلك كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما دينك لحمك دمك فخذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا انظر في قوله مالوا إذن كانوا مستقيمين ثم مالوا فحينئذ لا تأخذ عنهم كانوا قبل ذلك كانوا مستقيمين كان بعضهم يكتب الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم لكنه تبدل حتى مات غفرته الأرض ولم تقبله فالأرض لا تقبل هؤلاء المعاندين للسنة فكيف أن تقبلكم يا من تدعي السنة ولكن كل ذلك بالحكمة وبالرفق وبالموعظة الحسنة فالمساجد جعلت لأجل ذلك لأجل هذه الدروس العلمية النافعة صلى الله يكون هذا المجلس منها فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حجتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة هذا هو الفضل مجالس السنة تقام في المساجد لا تقام في تحت يعني في الأماكن الخفية ولا تقام في البيوتات إنما تقام على الملأ لأنه خير والنبي صلى الله عليه وسلم حث حتى ذوات الحضور أن يخرجنا حتى استمعنا إلى دعوة الخير ويعتذرنا ويصلى المسلمين الكتب العلمية والدروس العلمية. فالإنسان لماذا يتفكر؟ هذه دعوة مباركة هي منصورة بذاتها ناصرة لمن اتبعها، والعكس بالعكس، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، حتى وإن لبس ما لبس وأطال في لحيته ما أطال وتفيقه وتكلم بالشعر والسجع تجد ذل البدعة وذل المعصية على وجهه وفي كلامه. نسأل الله السلامة والعافية. إذن على كل واحد منا أن يربي أولاده على ذلك ويربي نفسه ابتداء على ذلك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وما من عالم من علماء السنة إلا ويذكر في كتب العقيدة شيئا من هذه الأمور التي تتعلق بأركان الدين وبما يتعلق بالأخلاق. إذن صلاة الجماعة دائرة في هذا الحكم، وأكثر أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، وإن كان قول الجمهور خلاف ذلك بأحاديث كثيرة. وآيات الله سبحانه وتعالى جاءت بالأمر للجماعة: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فالأمر في ذلك يطول فيه المقام. صلاة الجماعة من أحكامها أيضا أن تكون في المساجد، لا تكون الجماعة في البيوت، تكون في المساجد. بعض الناس يقول نحن نصلي جماعة في البيت، ونصلي أنا وزوجتي وأولادي في البيت، وبعضهم يقول أنا أصلي أنا وجيراني في البيت. لماذا جعلت المساجد؟ هذا هجر للمسجد، والإنسان يفضل له أن يذهب إلى المسجد الأقرب إليه ولا يتعدى المسجد الذي بجواره، حتى لا يهجر هذا المسجد، وحتى لا يستوحش الناس منه. لماذا تترك هذا المسجد وتصلي في غيره؟ إلا إذا كان هذا المسجد أسس على بدعة أو على شركيات، بدعة كفرية أو بدعة كبيرة كبدعة الخوارج، لسيطروا على هذا الأمر سترة كاملة وأصبحت مراكزا لهم، حينئذ تتعدى. أما مسجد بجوارك من مساجد العوام، صلي مع الناس وانصح لهم وأظهر لهم هذا الجانب الطيب من هدي السلف الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. بارك الله فيك. وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو عند الله أحسن. كلما المساجد كثر فيها الجماعة كان ذلك أفضل، وهذا أمر مستحب. تكثير سواد الناس في المسجد ولا تتعدى إلى مسجد آخر بحجة أن هذا الصوت نبي وهذا لا، تترك هذا المسجد لأجل طلب العلم. هذا يسمى الرحلة في طلب العلم، لأن نذهب إلى سبك الأحد، نذهب إلى قولة، نذهب إلى الأسكندرية، نذهب إلى الجزائر، نذهب إلى السعودية. هذا يسمى طلب علم وليس شد رحال. عندما تقصد هذا المسجد لا تقصد يعني الصلاة فيه لأجل قضية، وإنما تقصد طلب العلم في هذا المكان على يد العلماء. أما شد رحال فلا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال، قال لا أشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. أيضا ينبغي على الإمام الذي يتولى إمامة الناس أن يكون قارئا لكتاب ربه، عالما للسنة، متبعا محتفيا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط مجرد حافظ، ليس فقط لأجل أن صوته نبي، لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. هذا هو الواجب الذي ينبغي على المسلمين. البعض لا، أنا بنيت مسجد أنا لا أؤم للناس، فإذا كبرت في السن هو الذي يؤم. لا، الصحابة لم ينظروا إلى هذا، كانوا يصلون خلف من يجد القرآن والسنة، حتى وإن كانوا من الموالي، حتى وإن كانوا من الأرقاء. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لسالم مولى أبي حذيفة، وكان من الأرقاء أن يصلي بالمهاجرين والأنصار عندما نزلوا بقباء. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ليس الأمر بمجرد يعني بنى المسجد، أو أن هذا محبوب لدى الشيخ، أو أن هذا يعني له فضل في الإنفاق. لا، هذا شيء آخر. الذي يؤم الناس هو أعلمهم، أقرأهم بكتاب الله، أحفظهم قرآن، أكثرهم قرآنا، وأكثرهم بالسنة، وسمتوا عليه. يعني لا تمين سن، يعني يكون يصلي خلفه رجلا يعني حافظ حتى ما تيسر من القرآن، علما بالسنة، وتأتي برجل حليق، أو تأتي برجل يعني لا يحفظ من القرآن، وإن حفظ لا يعرف أحكام التجويد، وإن علم أحكام التجويد لا يعرف أحكام الصلاة من حيث النقص أو الزيادة أو سبيل السهم، وهكذا. أيضا أن يكون رحيما، أن يكون شفيقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أما القوم فليخفف، فإن منهم وفإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. الضعيف والسقيم المريض والكبير الذي لا يستطيع أن يتحمل أن طول الصلاة أو القراءة أو إنسان عنده شيء. لكن في هذا الأمر البعض يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أما القوم فليخفف، أفتر أنت يا معاذ ويريد أن يصلي بهم، إن أعطيناك الكوثر فقل هو الله أحد. مسألة التخفيف هذه يرجع فيها إلى الشرع، لا يرجع فيها إلى الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى يعني بالأعراض وبالطوب، وثبت عنه أنه صلى بالزلزال وبالتين والزيتون، وسبح اسم ربك الأعلى، وهكذا. لذلك ابن القيم الجوزي رحمه الله في كتابه زاد المعاد بين هذا الأمر بجلاء، وذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلوات، يعني فصلا بعد أن تناول أبواب الطهارة ودخل في كتاب الصلاة. كذلك أيضا من هذه الأمور التي ينبغي أن نراعيها في صلاة الجماعة أن نعرف الناس بأهمية هذه الصلاة، وبأهمية تراس الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك عن جابر بن عبد الله وكثر من عائشة عن حديث جمع من الصحابة كان قبل أن يكبر كان يقبل على الصحابة بوجهه فيقول سووا صفوفكم تراصوا اعتدلوا. بل قال قولا عظيما لمن تأمله قال لا تسوون صفوفكم أو يخالفن الله بين وجوهكم. هذا أيضا أمر عظيم، تجد الصفوف ملتوية وبين الأخ والآخر مساحة لأجل أنه يعني لا يرد له حتى لا يريد أن يلامس منكبه بمنكبه. لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حيث بالله سبب من أسباب التفرق عدم تراص الصفوف في صلاة الجماعة. لذلك لما تفرق الناس في الصلاة تفرقوا في أمور كثيرة، وستنقض عرى الإسلام عروة عروة. فأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال الراوي والمقصود بالجماعة صلاة الجماعة، لأن لزوم الجماعة هذا أمر متفق عليه، لزوم الجماعة وطاعة ولاة الأمور في المعروف هذا أمر متفق عليه عند أهل السنة، وإنما الخلاف هذا عند أهل الأهواء والبدع كما قال الإمام أحمد رحمه الله في مقدمة كتابه تعالى الفتوى الجثمية في وصف هؤلاء، فإنهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب. أما أهل السنة مطمئنون بفضل الله ثابتون لهذه الأمور في لزوم الجماعة وطاعة ولاة الأمور في المعروف مهما تكلم المتحدثون والمتفرقون. فنسأل الله أن يثبتنا على هذا المعتقد بضوابطه الشرعية التي لا إصلاح فيها ولا تفريط. يبقى الكلام على رأس الصفوف، هذا من الأمور المهمة والمتعلقة بأحكام السلف. من هذه الأمور حتى أترككم مع فضيلة الشيخ حفظه الله كيفية ترتيب المصلين من حيث النوع خلف الإمام. صلاة الجماعة أقلها إثنان، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عندما صلى تارة بعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وتارة بعبد الله بن مسعود، وتارة بجابر بن عبد الله، وتارة بأنس بن مالك. لكن في رواية عبد الله بن عباس وفي رواية عبد الله بن مسعود بين النبي صلى الله عليه وسلم مكان المنفرد مع الإمام. لما دخل عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه. إذا المنفرد تكون في محاذاة الإمام، لا ترجع إلى الخلف، تكون في محاذاته، تقف بجواره، لا تتقدم عليه ولا تتأخر عليه. طيب إذا كان المأمون أكثر من واحد تأتي رواية جابر بن عبد الله ورواية أنس، يقول أنس صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فكنت أنا واليتيم ثم أم سعيد، يعني الرجال خلف الإمام ثم بعد ذلك النساء. وأنا في رواية جابر بن عبد الله ثبت هذا الترتيب. والأولى أن يحافظ حفظ القرآن على صحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشريعا لنا: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فأولو الأحلام والنهى أصحاب القرآن، أهل السنة، طلبة العلم، يبكرون حتى يحصلوا على هاتين النجاتين: العتق من النار والبراءة من النفاق. ويحصل على هذا الأجر الآخر لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا شيئا إلا أن يستهموا عليه. لا استهم فأولو الأحلام والنهى يتقدمون. طب إن لم يتقدم وتقدم غيرك في هذا المكان لا يجوز لك أن ترجعه بحجة أنك من أحد أولي الأحلام والنهى من أهل الفضل. لماذا تأخر؟ فمن وصل إلى مكان فهو أحق به. بعض الناس تدخل المسجد تجد الجماعة حتى يدرك يعني الركعة يقف في أي صف. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الصفوف: أتموا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أتموا الصف الأول ثم الذي يلي. وكان يقول: صمتوا الخلل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الذي يجد أمامه فسحة وفرشة ومكانة ثم يصلي في الصف الثاني فما حكمه؟ أما من وجد الصف قد اكتمل فلم يجد أحد فصلى فهذا أمره يختلف. أيضا من هذه الأمور المتعلقة الأحكام الشرعية المتعلقة بصلاة الجماعة ألا تمنع النساء من شهودها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله المساجد، مع العلم بأن صلاتها في بيتها أفضل عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم من صلاتها في مسجد حيها، بل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة من نبي الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه في الصلاة معه، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها أفضل عند الله من صلاتها في مسجد أهلها وفي صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهود الجماعة، لم يمنعها من شهود الجماعة، ولكن بضوابط: إذا خرجت أن يخرجن تفلات يعني غير متطيبات، يلبسن اللباس الشرعي، كذلك أيضا يحافظن عند خروجهن على الآداب الشرعية المتعلقة بالمساجد. بعض النساء الآن تدخل المسجد سواء كان في الدور الثاني أو في الدور الخلفي تسمع ضوضاء شديدا، أحيانا يعني تسمع ردحا وأحيانا ضربا بين النساء. صلاة الجماعة ليست بواجب عليك، فإذا أتيت إلى هذا المسجد يجب عليك أن تتأدب بآداب المسجد ابتداء، ويجوز لك أن تصلي جماعة. فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جزاك الله خيرا شفاك الله وعافاك بارك الله فيك، اجعل لي مؤذنا حتى أصلي في بيتي. فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا، وجاءت بجارية وغلام وكانت تصلي جماعة في بيتها. فيستحب أن تصلي النساء جماعة، لكن المستحب فين؟ في بيتها. ويجوز لها ويشرع أن تصلي في المسجد، في مسجد حيها. فهذه المرأة قتلها الغلام والجارية، وقد أنباها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سوف تموت شهيدة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لكن المرأة تقف في وسط الصف بخلاف الرجل، الرجل يتقدم، أما المرأة تقف في وسط صف النساء لا تتقدم عليهن. من هذه الأمور المتعلقة أيضا بأحكام صلاة الجماعة ما يتعلق بأحكام المسبوق وأحكام المفترض والمتنفل، وحتى لا يطول المقام فاختصارا يجوز أن يؤم المفترض المتنفل، ويجوز أن يؤم المتنفل المفترض لما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ينقلب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، فهي له نافلة ولهم فريضة. وكذلك يجوز أن تصلي النافلة جماعة عرضا وليس مداومة وقصدا كما تفعل هذه الجماعات الضالة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو الصحابة وما دعا عبد الله بن مسعود ولا دعا عبد الله بن عباس أن يصلوا معه، عندما دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلوا معه. أما المشروع في النافلة أو في الجماعة في النافلة هي صلاة التراويح، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، الصلوات التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم على القول بسنيتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، لكن أتوها وأنتم عليكم الوقار والسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني بهدوء تأتي صلاة الجماعة، إذا فاتتك ركعة أو ركعتين أو ركعتان ما يفوت من الصلاة تكمل بعد ذلك، وقبل كل ذلك كله التوفيق والسداد من عند الله عز وجل. وإذا علم الله فيك خيرا أتى بك وأسمعك خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علماء السنة، وأن يحفظ بلادنا، وأن يصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبارك في إخواني في هذا المكان، وأن يبارك في فضيلة الشيخ. أتركه معكم حتى يجيب على هذه الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد سائل يسأل فيقول هل يجوز ضرب الأطفال قبل سن العاشرة؟ أقول والله المستعان وعليه الكلام لا يجوز ضرب الأطفال قبل سن العاشرة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء كم؟ 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فهنا وفرقوا بينهم في المضاجع، فالحديث واضح وبين أن الضرب لا يكون قبل سن العاشرة، من 7 إلى 10 مرحلة تدريبية للتمرين وللتدريب وللتعويض على الصلاة. ونبينا قال مروهم، وما قال اضربوهم، بل قال مروهم. و والأمر هنا أمر تعويض مو أمر تكليف، لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. فالذين يفعلون هذا يبخلونهم في الصلاة، لأنهم يضربونها عليها قبل هذا ليه؟ قبل هذا السن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يطلع واحد ويقول لي بس يعني العيال دلوقتي ولا العيال بتوع الزمان؟ لا، مش حاجة اسمها عيال زمان وعيال دلوقتي. العيال عيال، والأطفال أطفال. ولكن بس احنا في زمن النت والفيسبوك والواتس، والولد دلوقتي بيتولي بيبقى قاعد بيطبع وماسك دخل على الواتس ان شاء الله. لا، العيال عيال، المسألة لا تتعلق لا بزكاة ولا بتفوق ولا بكبر حج. ممكن تلاقي عيل عنده 7 سنين والله أكبر يفصل بين أنا اثنين، فما بالك يعمل مع الشخصات؟ واضح، وعنده 7 سنين، فالمسألة مش بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم واضح زي ما تكلمنا في لقاء سابق مع بعض إخواننا عن تربية الأولاد، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد والحسن والحسين يعني يصعدان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بهما برفق ويضعهما على الأرض إذا أراد أن يقوم، ثم بعد انتهاء يضعهما على فخذين صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة جدا في الصحيحين، كثيرة جدا، وجميع الروايات عن أنس أنه كان من أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قدمه 10 سنوات رضي الله عنه. فبنبين للناس ان الاولاد ما تطردش من المساجد، الناس اللي بيعملوا هيص، وما الاولاد ايام النبي كانوا بيعملوا هيص. مين اللي قالك ما كانوش بيهيصوا في المساجد؟ يقول لك لا، دول اولاد الصحابه، يعني هم اولاد الصحابه مش هيهيصوا؟ ما الحسن والحسين كانوا بيتصعدوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الطريق الحديث الانفاري والتقى بالحسين في السكه، يلعب في السكه مع الصبيان، حتى الاولاد يلعبوا في الشارع، بيلعبوا في الشارع في زمن النبوه. واخذ النبي يفتح ذراعيه للحسين، والحسين طارة يفر منه يمنة، ومرة ها هنا ومرة ها هنا، والنبي يضاحكه صلى الله عليه وسلم. فالأمر العيال عيال في زمن الصحابة وفي زمننا. إذا نعود للسؤال، لا يجوز ضرب الأطفال قبل سن ليه؟ قبل بلوغ سن 10 على ماذا؟ على الصلاة. هناك فارق على الصلاة. أما التأديبات العامة فيضرب، بس ضرب غير ايه؟ غير مبرح. يبقى هناك فارق بين، وهناك يعني بعض علماء التربية المتخصصين في هذا المجال يقول لك لا، لو أخذنا بحديث النبي نأخذ به على ايه؟ على العموم، نأخذ به على العموم، والحديث ليس على ايه؟ ليس على العموم، لفظ الحديث ليس على العموم، لأنه ورد ماله بخصيصة، فأنت لا تعدي ما خصص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، قال واضربوهم عليها. إذن الأمر مخصوص، لا تأتي أنت وتعمم مخصوص، واضح؟ ولا تأتي لعام تخصصه إلا بقريب، واضح؟ فالذين قالوا هذا عن عمومنا، بل هذا خاص بالصلاة حتى لا يتبغى بالصلاة. أما المسائل التربوية الأخرى يضرب عليها، بس ضرب غير غير مؤذن، غير مبرح، غير مؤلم، كما يفعل الآباء، بطب الحزام، بطب رجل الكنبة، رجل البتاع ده يعلقه في المروحة، الكلام اللي احنا بنشوفه بيعزموا العيال، مش بيه؟ مش بيعلموا. نعم. 4 تعليمات. أنا بس أعلمه نفسه يعني أنا بعلمه مثلا قراءة وكتابة مش بتأديب بعد عليه نفسه ما هو ده يدخل في التأديب العام احنا بنتكلم على هذه بس برضه قلنا الضرب غير ايه إن كان النبي نهى عن الضرب في الصلاة في أعظم شيء فما تحتاج من باب أول ما الدليل ما هو من باب أول بالنسبة لك صحيح أما الحديث واضح ولا مش واضح بين ولا مش بين طيب ما الدليل إن ما دون هذا أولى من باب أولى نعم هناك دلالات في أنف بعض الأمور التكليفية إن جاءت للأعلى فهي من باب أولى امتثالا لمن؟ امتثالا للأدنى زي نعم أحسن أو أمر صادر للنبي صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما أحل الله لك هذا أمر مين إن كان هذا النهي صدر للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى من باب أول تقول لا ده الكلام ده ليه إنما أنا عمل ليه ربنا ما يديش واضح ولكن نعم هناك قرينة تدلل على ذلك إنما ما القرينة التي تدلل على أن الطفل كما أنه لا يضرب على التأديب طيب نقول القرينة حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت إيه اللي نضرب عليه الأولاد وكان فيها اليتيم لفظة الحديث والله أعلم فيها لفظ إيه؟ فيها لفظ اليتيم نضربه إزاي؟ قالت اضربوهم كما تضربوا أولادكم اضربوهم ها؟ كما تضربون أولادكم أو أدبوهم كما تؤدبون أولادكم إذن هنا الضرب على الإيه؟ على التأديب على الإيه؟ على التأديب واضح؟ يقول هل صلاة الرجل في بيته تصح عند من قال بأن الصلاة في جماعة واجبة أم لا تصح لأنه لم يصلي بارك الله فيكم طيب هو على ما يصلي في البيت سؤال أنت بتصلي في البيت بغير عذر يعني ولا هو يأخذ من الذين قالوا أن الأمر ليس على الوجوب هو عند الرمال قال لأنه وجب عليه أن يصلي في الجماعة نعم هل لو يصلي في الجماعة صلاته باطلة كأنه لم يصلي أم تصح ولكنه يأثم على ترك الجماعة السؤال هل من شروط الصلاة أو من أركانها الصلاة في جماعة يعني إن أتى بالصلاة في أي مكان منفردا كان أو مجتمعا مع أحد أو كان في مسجد أو في غير المسجد فقد أسقط ما عليه أم لا صحيح؟ إذن الإثم هنا لا يتعلق لا بصحة الصلاة ولا بفسادها ولكن يتعلق بتركه للجماعة بتركه للجماعة ولكن لا يتعلق الأمر لا بصحة ولا بفساد زي ما بيقول مثلا نقول أضرب مثال آخر نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل مثلا من شرائط الصلاة الأمور التسع المعلومة الإسلام والعقل والبلوغ ورفع الحدث مع القدرة وإزالة النجاسة مع القدرة وستر العورة مع القدرة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. المعلوم كما في كتاب شيخ الإسلام رحمه الله. فهل قال والثوب الذي يستر العورة وجوبا أن يكون من حلال؟ هل قال هذا؟ ولكن قال يستر به. رجل سرق ثوبا فستر عورته ليصلي، صلاته صحيحة مع الإثم. لما؟ رجل ذهب إلى الحج أو إلى العمرة فخالف ولاة الأمر وتهرب ومكث هناك إلى الحج، حج صحيح مع الإثم. رجل قام ببناء مسجد على أرض مختصبة والناس يعلمون ذلك وقاموا يصلون فيها، الصلاة مع الإثم. لما؟ لأن هذه أمور ملحقة لا أمور فصلاته صحيحة ولكنه يأثم لتركه للجماعة. يقول السلام عليكم، أحسن الله إليكم وإليكم وعليكم السلام. بعض الإخوة يقولون أن صلاة الجماعة ليست واجبة إلا صلاة الجمعة، ما الدليل؟ الذين قالوا أن صلاة الجماعة غير واجبة إلا صلاة الجمعة، لماذا أخرج الجمعة من عموم الصلاة؟ اللي استند إليه. طيب اللي بعد السؤال يقول استندوا إليه. ما حدش بعد السؤال ده جاي لنا غلط. نجيب عليه. نجيب عليه. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الواجب والمستحب والحرام والمكروه لجأ لديه العلماء حتى يرد على المتنطعين والمتشددين. أما المسلم فعندما يؤمر بشيء فعليه أن يسارع بالعمل به. لذلك يقول أنس رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا السؤال يرجعنا إلى السؤال الذي قبله. ودائما البعض خصوصا ليس من أفاضل أمثالكم من الحزبيين يتكئ على الخلاف بين العلماء في بعض المسائل، والمسألة خلافية حتى وصل الأمر بهم إلى العقيدة. يقول مساوي العقيدة مختلف فيها، ما لك ومن الاختلاف؟ إنما أنت مطالب باتباع النص، وقد جاءك النص الشرعي بأن الصلاة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم بتحريق البيض، وأنها فرضت في تلك الأمور العظيمة عند الخوف عند القتال، وأوجبت على المسلمين في ذلك الموقف الصعب للدلال على أهميتها. وكذلك أيضا شرع الجمع بين الصلاتين عند المطر لأجل الحفاظ على الجماعة، وإن كان الأصل أن تصلى الصلاة في مقابل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فتضم الثانية الأولى لأجل الحفاظ على الجماعة. على كل حال الكلام على حكم صلاة الجماعة يعني كلام يطول، لكن لا يقال أن فلان أو علان قال أنها ليست بواجبة، لا يقال هكذا. ولكن الإنسان إذا يعني قال لا عالما أو قرأ مثلا كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني مثلا وقرأ كلاما له أو وجد بعض الأدلة، فحينئذ لا يدعو الناس إلى هذا، فإن هو عمل به لا يدعو الناس إلى أن يصلوا في بيوتهم، بل عليه أن يحرص هو على شمول هذا الفشل الشرك، قدم بفضل صلاة الجماعة. هذا الفضل عظيم، لماذا تحرم منه؟ على كل حال البعض في أحداث هذه الاحتجاجات التي شهدتها الدول العربية ما تسمى بالطبيعي العبري هذا، فصلوا الجمعة حتى صلوها في الميادين، وقالوا أن اجتماع الناس في صلاة الجمعة ليس بالمساجد ليس بشرط من شروط صحة صلاة الجمعة، وهذا فيه وجه من الحق، إن الذين قالوا باشتراط المسجد في صلاة الجمعة هم المالكين، وجمهور الفقهاء لم يشتركوا ذلك، لكن في كلامهم أمر عظيم، وفي هذا الكلام عن صلاة الجماعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس له عذر ولم يرخص في الأعمى ولم يرخص في الكثير، وجاءت الأحاديث أطرى، وأنت أو أنا أرخص لنفسي وأرخص لك أن أصلي في بيتي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لمن هو لو كنا في مكانه لقينا كثير الأعذار. فعلى كل حال مسألة الخلاف هذا جعل هؤلاء يقفون ويصلون في الميادين صلاة الجمعة، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الجمعة إلا في المسجد، بل حديث أن الملائكة تجلس على أبواب الميادين ولا المساجد، المساجد تكتب الفضل الذين يدخلون المسجد. هل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك صلاة الجماعة؟ هذا الخلاف يعني لا يدعى إلى الصلاة في البيوت، أو من قال ليست بواجبة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، العلم ليس نصفك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قوم فلان. والله أعلم. أخ يسأل جزاك الله خيرا، يقول أنا حديث على صلاة الجماعة قد علمت أن صلاة الفجر في مصر تقام قبل الموعد الواجب علي، وأن الصلاة على التوقيت مع الجماعة وغير صحيح صحيحة، أم ماذا وما الواجب علي، وهل فعلا هذا التوقيت خطأ أم صحيح؟ أقول لله التوفيق. هذه المسألة تثار في كل عام مرة أو مرتين، والبعض يثيرها وكأنه يأتي بدين جديد. لن أطيل. أولا الذين يقولون بهذه المسألة هم يشكون عصا المسلمين. ثانيا هذه المسألة وهو سؤال يوجه إليه مسألة المواقيت، مسألة أحادية أم مسألة يناط بها هيئة أو جهة معينة؟ يناط بها هيئة صحيح؟ هذه الهيئة مناط بها الأمر من قبل ولاة الأمر أم لا؟ لأنها لو أحادية لكل واحد رأى الوقت كيف ما شاء، واحد راح صاحي الساعة 6 وهو ده وقت الفجر عشان هو بيطلع الشغل 6:30، واحد راح صاحي الساعة 7:15 ليه عشان بيطلع 7:30، واضح؟ دي مسألة لتحديد التوقيت، لأن لو أحدية لنا ولا أنت نعرف نراها أيضا ولا نقوم بتحديدها، لأنها لا ترى بالعين المجردة في الزمان. أن ترى هذا الفجر الذي يخرج مستطيلا في السماء لن تستطيع أن ترى في وسط هذه البلوتات الشاهقة، واضح؟ لا في وضح النهار، ها؟ والشمس في رابعة النهار، ولا في وقت الفجر. لهذه البيوتات المحيطة محتاج صفاء ومحتاج أجهزة ترى بها. يقولون سألنا، جزاك الله خير، هذه الهيئات التي كنتم بسؤالها لما لم تخرج علينا وهي ممنوطة بهذا الأمر؟ طيب انتم مش شايفين ان فيها غمز ولمز لولاة الامور من باب التهيئة حتى كمان صلاة الفجر؟ مش عايزين نصلي في وقتها؟ هيستفادوا ايه في الخمس دقائق، ها، او العشر دقائق اللي بيقدموا لك صلاة الفجر؟ بتصحى انت تشتغل بعدها فبيقوموك بدري شوية، ها، حريصين عليك عشان تنام بدري فبيبدروا لك الفجر شوية. مش ملاحظ ان المسألة بتصاب في شق العصر المسلم؟ سواد الأعظم بيصلي هذا ليه؟ هذا الفجر في هذا ليه؟ فهذا التوقيت، صح؟ طيب واحد يجي يقول لي العلامة الألباني تكلم. طيب العلامة الألباني لما تكلم، تكلم للعالم ولا كانت رؤية له في الشام؟ طيب في القطر الواحد، هو القطر المصري من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه تختلف المواقيت، ونحن في القطر الواحد، بل وتختلف أحوال الصوم ونحن في القطر واحد. إذا فما بالك من بلد لبلد، فما بالك من بلد لبلد لبلد. الأمر الثاني أو الأخير، دائما نقول أفعل هذا احتياطا. شمعنا ما يجيش في المسألة دي ما دام فيها الاختلاف دائر إلى اليوم ما فصلت، صحيح؟ واحد يرفع إيده بالوقت بالوقت منكم ويقول المسألة دي حسمت يا شيخ، حد رفع؟ حتى انا مش شايفه، محدش رفع. اذا المساله ما حسمت الى اليوم، طب ليه ما تاخدش باب الاحتياط يا حبيبنا وتصلي في هذا ليه؟ في هذا التوقيت. طب انت لما بتصلي في هذا التوقيت بتصلي لوحدك؟ الاعجب من ذلك بقى بعض اخواننا الله يهديهم ويعملوا معتكف لوحدهم، وانا حقيقه برامج معتكف يبقى معتلف ان شاء الله، والفجر يأذن والمساجد حوالينا تأذن، والمسجد اللي هم معتكفين فيه الراجل أم أذن للفجر، ودول راحوا فارشين السفر عشان يتصحوا، وعوام الناس دخلوا وشايفة المشايخ وكل واحد الله أكبر وقاعد بيتسحر فين؟ والأذان بيأذن، والأذان خلاص أذن. هي الناس فاهمة اللي انت هتقوله ده؟ عم الحد هيخرج ولا مشايخ بيكفرونا ولا صح ولا صح؟ ما هم ما بيصحروش معانا، لما انت بتصحر في وقت مش بتاعهم. فاتقوا الله، اتقوا الله يا سادة، مش في كل مرة نخرج على الناس بهذه المسائل. وأقول لهؤلاء الذين يثيرونها في كل عام مرة أن يتقوا الله، ودائما في رمضان. أنا مش عارف مزعلهم في إيه، يعني اشمعنا طيب في رمضان بس؟ يعني ليه في رمضان الفجر ما بيبقاش هو فين؟ هو الفجر، اشمعنا؟ لا صح بجد والله، اشمعنا في رمضان؟ ما سمعتش حد أصر القضية دي في رمضان. في رمضان بيصلوا ويقيموا على طول، ما بيتسألوش خالص. يعني فين؟ بيصلوا بيعدل الفجر ويدوب دقيقه ويقيم الصلاه على طول. بالعكس والله يا حبيبي، يعني انا شايف هنا عندك انا هنا ما شفتهم سمعتهم بيقيموا قبل الاذان اصلا. لا بس يعني انا مقصدي ان في رمضان في فسحه، الناس حتى كمان بعد السحور جايه المسجد، عندها اللي تجلس فين؟ في المسجد ولو ليه؟ ولو القليل. انما بالصوره اللي احنا بنعملها ديت ونتسحر في وقت بعد الأذان الناس تنظر، هذه تحدث بلبلة ما بعدها بلبلة، شق لعصى المسلمين واتهام لولاة الأمور. فين أخذت باب الاحتياط يا أخي؟ اتق الله عز وجل، احتاط لعبادتك. المسألة مختلفة حتى الآن، أنت ما تستطيع أن تقول أن المسألة حسمت، وما خرج علينا أحد ممن يناط به الأمر يقول لنا أن المسألة إيه؟ يقول لك أصلهم خايفين هيبهدلوا الدنيا، هيبهدلوا الدنيا إيه؟ أنا هسألك سؤال بربي، النتائج إيه؟ لسه مع لسه جاي، أنت لسه ما فيش نتيجة براءة ولا إيه؟ لسه جاي لك. لو قبل شهر 12 بشهر واحد بس وروح معلمين إن الفجر الساعة 10 وربع، بالله الناس هتسأل؟ محدش هيسأل. المؤذن هنا الساعة 10 وربع هيجي يأذن 10 وربع، أنا مال يعني؟ أنا مقصدي لو هم خايفين يعملوا بلبلة للناس هيعدلوا في النتيجة السنة الجاية، والناس هتلاقي إيه؟ التعديل هتمشي عليه. لو هم خايفين زي ما بيقول، يقولوا أصل هم خايفين بسياسة. إيه يعني؟ خلاص دخلت حتى الفجر في السياسة. إن لله وإنا إليه. شيخ عصام بيقول لك صلوا الجمعة في الميادين، ده الأعجب من كده إن حطوا شاشات عرض والأراضوي خطب بيهم الجمعة من خطب، وهم قاعدين في مجال التحرير. قال لك طب ما نقعد في بيتنا بقى واسمعها من الحرم. صح؟ صح؟ حصل فيها مشاكل. ايوه. نعم؟ لا ده مره جه صلى نعم، ومره خطب بيهم عن طريق الشاشات العرض من هناك، وكانت خطبه جمعه. ان شاء الله. طيب بارك الله فيكم وبارك فيكم بارك. بعض الأئمة يصلي بآية واحدة ويحتج بالحديث، من أما الناس من يخفف لهذا الحديث كما حكمه هو؟ وهل ورد عن أحد من السلف أو الصحابة هذا الفعل وهو الصلاة؟ وهل الصلاة صحيحة بآية واحدة؟ أقول وبالله التوفيق، زي ما أشار شيخ عصام ان التخفيف مش معناه ان يخل الصلاه. التخفيف لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان منهم المريض والكبير وبعض الروايات وذا الحاجه، يعني ايه؟ يعني اللي داخل الصلاه ممكن ينشغل في امر يشغله، ولكنه حريص كل الحرص على ايه؟ على الصلاه. فلا تجعله يقف في الصلاه وهو ايه؟ مشغول، عمال بيفكر. فلا بالإطالة المملة ولا بالتخفيف المخل. طيب المسألة تعود في الإطالة والتخفيف كما أشار الشيخ عصام للشرع والعرف، هكذا قال العلامة ابن عثيمين. للشرع ننظر كيف أطال النبي وكيف خفف، وننظر فيما بينهما لما أطال هنا ولما خفف هنا صلى الله عليه وسلم، نستقي منه العرف. وهو كما قال العلامة ابن عثيمين وخاصة في صلاة التراويح، ليه؟ أهل الحي يجتمعوا ما عندهمش مزج، ويعدوا على عم إبراهيم وعم شعبان وعم جمعة وعم رمضان وعم محمد، لم منهم فلوس عشان يقيموا مسجد لأهل الحي. فيقول يا مسجد نتنين بمسجد، ده احنا ما عندناش، عايز اصلي كده ويجي رمضان واصلي التراويح. الخمس ست اخوه الافاضل الطيبين مالوا المسجد بقى مسجد ملاكي، يعني ايه؟ يعني خاص بالاخوه بس. فالاخوه تيجي عايزين نصلي بالناس، بس يعني نخفف عليهم عشان الناس تيجي. واضح؟ ما تخففش تخفيف مخل، خفف بالناس. واحد يطلع له احنا بنينا المسجد بقى عايزين نستمتع، عايزين كده نضرب لنا كده جزئين ثلاثه كده، عايزين نختم كام ختمه ورا بعض. عم محمد وعم ابراهيم الناس الكبيره قوي اللي كان بيسمع الاذان والمسجد بعيد عنه وعاجز عن الذهاب للمسجد، قاعد بيبكي نفسه يتحرك. لما جالوا المسجد جنبه حمد ربنا ودفع وطلع الجيب كله عشان يبني مسجد يدرك فيه الصلاة، جت الإخوة قفلت له الباب، جت الإخوة قفلت له الباب. يبقى هو قاعد في قلب بيته عمال بيدعي عليهم عشان هم عايزين يصلوا لمزاجهم. يجي العلامة ابن عثيمين يقول لهم اتقوا الله، المسجد فيه 100 واحد. اسمع دي كويس قوي دي قاعده. واللي عنده خلاف الكلام ده وده كلام نقل عن العلامه ابن عثيمين اللي عنده خلاف ويقول بيقول ايه رحمه الله رحمه واسعه هذا الموسوعه الامام العلم يقول لو في المسجد 100 رجل 100 واحد وفيهم واحد بس لا يقوى على الإطالة فالعبرة بمن؟ بأقلهم. 99 يا عم الشيخ اضرب لنا جزء والواحد ده مش هيقوى على الجزء يبقى ناخد بفعل مين؟ الواحد. 99 يا عم ما نروح مسجد تاني مسجد كتير ما نروح مسجد أبو السريع السريع ما هناك هو لا هو مش عايز مسجد أبو السريع السريع هو عايز مسجد السنة بس عايز حضرتك تعمل ايه تخف واضح يبقى التخفيف لا الإطالة المملة ولا التقصير الايه فيها ايه لما تقرأ بعشر آيات وبدل ما تعمل كده قال لنا من جنة الأبرار ما فيه وذل المدبرين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وسبتين محدش فاهم انت بتقول ايه اصلا ولا تقرا عشر ايات بقراءه النبي صلى الله عليه وسلم وتقف على رؤوس الآية وتتدبر الايات واذا مررت بايه فيها رحمه وقفت وسالت واذا مررت والله الناس ما تعرف السنه دي والله ما يعرفوا السنه دي انا مره في مسجد من المساجد عملت السنه دي فوقفت قلت اللهم يا رب ارحم الراحمين اغفر لنا يا رب امين فلقيت ورا اللي ورايا عم امين يا عم انا قرات الفاتحه من بدري يا عم الحاج انا قرات الفاتحه من بدري انت نسيت ولا ايه لانه ما يعرفش السنه دي ما يعرفش ان انت ممكن تقف في وسط الصلاه وتسال الرب جل وعلا صح ولا مش صح مين بيطبقها طيب نعم ايوه النبي صلى الله عليه وسلم ايوه نعم صحيح دي ايوه النبي انا بتكلم في اني انا بتكلم في صلاه التراويح انما مش الصلوات مش الفرائض صلاه التراويح هو السؤال هو احنا اخذنا صلاه التراويح عن مين طيب لما وصفت لنا مش هذه الكيفيه هي اللي وصفت لنا كان يقف على رؤوس الايه وكان اذا مر بايه بها كذا وقف وسأل وإذا مر بآية بهكذا وقف واستعاذ صح ولا مش صح شيء ده الوصف التصويري لصلاة النبي في التراويح وفي قيام الليل هو ده اللي انت تنطيه فيه ويبقى عشر آيات حلوين قوي طبعا انا همشي من هنا اقول لك الشيء ده ما يجيش هنا تاني ده احنا بنقرأ جزء وعايزين اكتر من كده جاي يقول عشر آيات ما انا بقول عشر آيات عشر آيات بس عشر آيات ده أنا بضرب مثال عشان بس بتكلكوش فعلا يعني عشر آيات بس عشر آيات عشر آيات تقف تتدبر لدرجة إن مساجد أهل السنة بقت جامدة ومساجد أهل البدعة تستقبل عارف ليه؟ لأنه بوقف ما شاء الله بيقف ويقعد يترنم في القرآن ويتغنى بالقرآن ويطلع كل أعاجيبه في القرآن والناس بتتلذذ وراه ولما يجي في الدعاء ما شاء الله يديها سجع ويديها طرف ساعة وساعتين وسطنا فوق الأرض وتحت الأرض وجنب العرض وبالطول والعرض وحاجات كتيرة قوي يضرب له ساعتين ما شاء الله ويدعى على المسلمين جميعا اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين بآمن لا فرق تخرج ايه ما انتوا كلكم ظالمين ومن منا لم يظلم نفسه واضح انا مقصدي تيجي نقول لك كده يقول لك بدع تيجي تقول له الدعاء هنا في الدعاء والسجع في الدعاء بدعه وتلتزم بكذا الناس في رمضان لقوا نفسهم انتوا جمدتوا لهم كل حاجه يقول لك انا ما بشعرش بروح رمضان مع العيال السنيه سامحني انا بضرب لك الوصف اللي بيصفه صح ولا صح يقول لك بص في مسجد العيال السنيه دول لذلك هم يوصفوه يقول لك ايه انت رايح فين؟ يقول له مسجد السنيه يقول لك يا رحمن يا رحيم زي ما رحت مره مسجد من المساجد في احدى قرى طنطا وصلت قرب صلاه الظهر فالاخ قال لي تعالى نصلي صلاه الظهر قلت له اديني المسجد اللي ما فيهوش قبر لان القرى هناك مش فاكر اسمها قريه سيدي سالم حاجه زي كده كفر الشيخ كفر سالم يا عمي ايوه كفر. المهم رحنا فانا دخلت في صلاه الظهر فكان لسه يا دوبك دخلت اتوضى بقى جاي من سفر فقلت له انا اخش الحمام هناك. المهم خرجت دخلت على المرحاض اتوضى فبغسل ايدي كان الراجل بيقيم الصلاه يعني بدا اقامه الايه الصلاه. بالله ما هتصدقوا انا ما انتهيتش من رجلي كان بيقول السلام عليكم السلام عليكم اربع ركعات. خرجت من المسجد صليت لوحدي فخرجت من المسجد سمعت مسجد لسه بيقيم الصلاه فعم الحاج خارج من المسجد راجل كبير فبقول له عم الحاج هو المسجد ده بيقيم الصلاه؟ قال لي اه ده مسجد السنيه بعيد عني. حاجة وانا بسألك بسألك عن المستشفى المستعصية ايه ده؟ قال لي ده مسجد بس بتاع السنية. انا اشتريته مش كده، انا اشتريته حبيت اعرف ازاي صلى اربع ركعات والناس وعبال ما توضيت انا. فجيت في العصر عديت عليهم ووقفت على باب المسجد، ما انا كده كده عارف ان انا هطلع الصلاه فين؟ في مسجد السنية بعيد عني. ورحت واقف قدام المسجد كده فلقيت صاحبنا راح يقبض وخلص وبيكبر. هو طبعا لما بيكبر لقيت الناس بتسبقه، يعني شوف السرعه بتاعته، لقيت الناس تحت ساجده ومستنيه كمان ينزل واحنا كمان لسه هنستناك، يعني كمان هم اسرع من مين؟ الواضح ان هم سلموا قبله، يعني اللي خرج دول المصلين والامام كان لسه فين؟ في القبله. فلا اطاله ممله ولا ايه؟ ولا تقصير مخل عشان الناس تصلي. صلوا كما كان يصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوها كده زي ما كان بيصلي النبي. الناس هتحب بالله والله لأن احنا نشفناها قوي على الناس. الناس يقول لك أنا ما بشعرش بروحانيات رمضان مع الناس دي. ليه؟ لأن هناك البدع. أنا مش بقول اديله بدع، أنا ما قلتش كده، بس يعني على الأقل اشعروا باللذة، اشعروا بلذة الايه؟ بلذة الصلاة. بعض اخواننا عشان ينفذ السنة تلاقيه واقف قوي في قلب الصلاة، تحس انه بيقول صفا وانتباه. الحمد لله رب العالمين. انت مش واقف صفا وانتباه، واقف اخر صوته نبي يرتل القرآن ترتيلا، يغلب قلوب الناس ويقف على رؤوس الآية، والآية اللي يمر بها عذاب يقف يتمعنن فيها. تيجي تقرر الآيات، بعد ما تقرر يجي واحد من ورا كده هم سبحان الله، والله ما بتجي إلا من الإخوة، معلش سامحوني احنا بنعدي، احنا بنقول الكلام لينا ابتداء قبل ما يبقى البر يطلع. هو الشيخ انت جبت منين؟ انت قاعد بتقرر في الآية، انت قلبك جامد، انت قلبك قاسي اخي، ما تدبرتش الآية لدرجة ان انت جاي تعاتبني. الناس حواليك كانت بتبكي، انت واقف بتعمل ايه؟ قلبك ما تحركش للآية عشان جاي تقول انت كنت بتقرر في الآية وتردد في الآية. هو انت ما سمعتش ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد بعض الآيات؟ ايه يعذبهم فإن تعذبهم فإنه أخذ يكررها صلى الله عليه وسلم. في ايه؟ فليست إطالة مملة ولا تخفيف مخل. هذا والصلاة والسلام على محمد. سؤالين بدو بسرعة يا شيخ عشان احنا نلحق نروح، بس هم قاعدين. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا الفاضل هل يجوز بيع الميتة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه نهى عن بيع الأصنام والميتة وكذلك عن الخمر ولحم الخنزير. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه نهى عن بيع هذه الأمور الأربعة، ولكن أقصد هذا في هذا الأرض نهى عن بيع الكلب، نهى عن بيع السنور، أو في فرق بين يعني البيع والانتفاع. لكن على كل حال هذه الأربعة فيها دلالة أن هذا الشرع أدى للتجارب على مقاصد الشريعة من كل وجه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام للحفاظ على ماذا؟ التوحيد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة إنها تؤدي إلى هلاك النفس، حفاظ على النفس أمر معظم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر للحفاظ على العقل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع لحم الخنزير للحفاظ على الأعراض. إنه قيل أن الذين يأكلون لحوم الخنازير عندهم بلادة وجلادة والعياذ بالله. وقد استثنى الشرع ميتتان، فقد أحل النبي صلى الله عليه وسلم ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوت والسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والسؤال. هذا وضعه. معلش معذرة، يعني هو السؤال ده معلوم لأي أحد؟ ما الغاية من هذا السؤال؟ لعله هناك امر حديقه الحيوانات والحاجات ديت بتاخد الميته ديت. ما انا بقول هناك غايه من هذا السؤال، ان انا شايف ما شاء الله اخواننا الجلوس يعني افاضل من طلبه العلم. نعم. جد الميتة نجس. لا هي القصة، لا القصة السائل لا محل له غرض من هذا السؤال. نعم. ايه هو فراخ الميتة للكلاب او حاجه؟ في ناس بتوع الكلاب عايزين يشتروا فراخ الميتة. نعم. شوف انا بقول ان هناك غايه في السؤال، ان اصبحت الميتة فعلا الان الفراخ الميتة بتجمع. تمام. الاشكاليه مش في كده، لاني انا قيل لي ان الخراف والماعز والضأن الميت يذهبون به الى اكابر الفنادق بعدما يقومون بسلخها ووضعها في ماء وملح. تمام. ويذهبون بها الى ليه؟ هذا الامر يجعل الرائحه الغير طيبه نعم، مع وضعها لمكسبات الطعم ويبداوا يعملوها بقى اللي هي المفتيك ومش عارف اللحم الايه واللحم الايه واللحم الايه، فبداوا يبيعون هذه المسائل. وكذلك الفراخ بتروح بتتجمع وتبدا تتفرم عشان يتعمل منها اللانشون والبلويف والحاجات اللي انتوا واللي مش عارفوا الحاجات الكتيره قوي اللي احنا بنسمع عنها دي. بهذه الصوره ودلوقتي الفراخ اخواننا ما شاء الله الله اكبر، يعني الكلاب بقى لهم باع كتير جدا ما شاء الله، سكنوا القصور وركبوا السيارات، واحنا ما شاء الله رب العالمين جايين في توك توك. معلش يا شيخ احمد، الشيخ احمد هو السائق معانا، اخونا ما شاء الله اخ سلفي الشيخ احمد، ربنا يحفظه يا رب. دلوقتي ما شاء الله كل شاب الله اكبر تلاقيه مربي شعره شبه اللي جره جنبه ايه ده، وتلاقي الكلب يقول لك انا ده الكلب بيكلفني 100 جنيه في الاسبوع. ليه يا عم؟ يقول لك اروح اجيب له عظم مش عارف ايه، واجيب له جنيحه فراخ ورجلين فراخ ما شاء الله رب العالمين. كل ده للكلب، كل ده للكلب يا ابن المسلمين. فنسأل الله السلامة والعافية. فهل يجوز بيع هذا؟ هل يجوز بيع الفراخ الميتة هذه؟ تكون طعم لليه؟ طعم للحيوانات أو طعم للكلاب؟ السؤال، هل يجوز الاستفادة من الميتة أصلا أم لا؟ هذه واحد. الفراخ الميتة هل يجوز الاستفادة منها؟ بترمى. طيب افتراضا في زمن الصحابة وفي زمن النبوة، لو ماتت دجاجة هل كان من الممكن أن يرمونها للكلاب؟ صحيح صحيح ولا مو صحيح؟ ولا يتركونها هكذا يرمونها للكلاب؟ إذن يجوز إن الكلاب الكلاب تأكلها، صح ولا مو صح؟ يبقى يجوز الانتفاع بها برميها لمين؟ للكلاب. او الذين ياكلوا هذه ليه؟ اللي بياكلوا هذه الميته، اللي بياكلوا هذه ليه؟ هذه الميته كالسباع وما على شكلها هذه. ولكن السؤال بقى، هل يجوز البيع ام لا؟ في كتاب النوازل اخونا الشيخ الفاضل اشار بلك، في كتاب النوازل هناك نوازل مستجدات، حدائق الحيوانات والدولية والخاصة، هناك بيأخذون الحيوانات النافقة يطعمون بها ليه؟ الأسود وما تشابه كالحصنة والحمير هذا طعامهم، هذا إيه؟ طعامهم. وهذا ما أحله الله له، ما سمعنا أن الله حرم على الحيوانات هذه الميتة، صحيح؟ ولكن حرمت على مين؟ علينا نحن. طيب أنا فعلا عندي مثلا اسطبل كبير للخيل والبغال والحمير، ولا محال بين الفينة والفينة ينفق إيه؟ ينفق واحد واثنين وثلاثة واربعة. طيب ما هو بدل ما هترمى في الطرقات وتسبب أمراض هل هناك طريقين؟ أن تذهب إلى بعض الأماكن المخصصة التي تقوم بتحويلها إلى أسمدة وأطعمة، هنا يجوز البيع لأنها صارت من حال إلى حال كالنجاسة، واضح؟ والبعض قال طيب أنا لا أملك هذه الأماكن، أنا هوديها للمكان دوت وهو هيستفد بيها، أنا استفدت إيه؟ قالوا تستفيد بثمن النقل لا بثمن النقل، واضح؟ مفهومة كده المسألة؟ يستفد بثمن لا بثمن. هذا والله أعلم. الله يجزيك خير. وأيضا في تتمة الكلام يعني أيضا يعني ينبه على الأخوة اللي في كلية الطب، كليات الطب وكليات الأسنان، اللي هم بيشتروا الجماجم وبيشتروا هذه الأشياء، هذا لا يجوز أن يشترى أو يباع، وفيه كثير من المفاسد، منها كسر عظام الميت، وكسر عظام الميت ككسرها حية مع حرمة البيع. طيب كذلك يقول آخر سؤال أفيدونا بارك الله فيكم، نحن ندارسكم، وهذه الأسئلة لبساطتها فنحن نجيب عليها، أما الأسئلة الكبيرة فلم تقابلنا وكنا نحيلها إلى شيوخنا العلماء حفظهم الله وبارك الله فيكم. يقول أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، هل القول بمفهوم المخالفة يسير على كل النصوص أم هو مقيد؟ الإجابة هو مقيد، مفهوم المخالفة ليس بالمضطرد، وهناك أنواع تسمى أنواع الدلالات، دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، تسمى مفهوم المخالفة. فدلالة المنطوق هي حجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمى رأى من أمينه شيئا مما يكره فليكره مما رأى ولا ينزع بيناً من طاعة. هذا منطوق المفهوم، هذا منطوق الخروج خروج الأمة والإنجاب والإنقال والإنقال. هناك حديث آخر رواه البخاري وصحيح مسلم رحمه الله من حديث حرمي محصن، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكتاب الله فاسمع له واطيعه، قال مفهوم المخالف من لم يقولنا بكتاب الله فلا اسمع له ولا اطيع، مفهوم المنطق والحجه، اما مفهوم المخالف فليس بمضطرد الا في بعض الاوجه التي بينها مشاري رحمه الله في كتب اصول الفقه، منها ما جاء في الاستثناء او على طريقه العدد على كل حال نحن نقيم او بالتعريف القريب